طيب مسائل المعاصرة، ما حكم تأخير الحج لمن منعته دولته أو كفيله من أداء الحج؟ هام شيخ، السؤال الأول اللي هو من منعته دولته أو إيش أو كفيله من أداء الحج، فهل يجب عليه ولا يجوز له أن يؤخر الحج؟ يقول الشيخ يجوز، لا حرج عليه في تأخير الحج. نقلت في نظم النوازل تبعا للشيخ خالد مشيقح: تحصيل باغي الحج للتصريح شرط وجوبه على الصحيح، يعني لا يجب عليه أن يذهب، وشرط وجوبه على الصحيح، لأنه لا يجب عليه ولا يستطيع، لأن تقول يلزمك تذهب تحج بدون تصريح وتعرض ل أي هذا، هل هو شرط الوجوب ولا شرط لوجوب السعي؟ إن قلنا إن شرط لوجوب السعي يجب عليه إذا مات أن يدفع لمن يحج عنه. أنا قرأت هذا حتى على الشيخ النقعامي، هل يعتبر شرط الوجوب أو شرط للوجوب السعي؟ والشيخ أقرني على هذا أنه شرط وجوب. أي نعم، شرط وجوب. وهم يقولون يعتبر أمن طريق، في الفقهاء في هذا يقولون يعتبر أمن طريق بلا خفارة، فكذلك إذا كان لا يستطيع أن يحج بسبب عدم وجود التصريح. هل يدخل في الفسوق الذي يجتنبه الحاج أذى الحجاج في حال الزحام؟ مش يقول الشيخ؟ يقول نعم، هو داخل في ذلك. طيب، السؤال الذي بعده وهو: هل يدخل في الاستطاعة القدرة على أجرة حملة الحج إذا كان يلزم بذلك؟ نعم. هل يجوز، شوف ايش قال الشيخ، يقول: هل يجوز لولي المرأة أو الكفيل الخادمة الإذن لها في الحج بلا محرم؟ يقول الشيخ: لا يجوز ذلك ولو كانت ستسافر على طائرة أو مع حملة، كلها نساء. ما حكم حج، ما حكم حج من حج من الفقراء بلا حملة ولا مطوف؟ لا شك أن حجه صحيح، حجه صحيح. طيب، أي نعم، عادية الحجاج تدخل في ذلك، قال الشيخ تدخل في ذلك. طيب، نشوف الاستفتاء هذا. نفيدكم أنه يعيش كثير من إخواننا المسلمين أهل السنة في ساحل فارس، ويريدون أداء فريضة الحج، ولكنهم لا يستطيعون السفر مع أهل إيران لكونهم من الشيعة، تحسبا لما ينجم من مشاكل معهم في الطريق، وكذلك لا تسمح لهم الحكومات الدول العربية المتاخمة بالسفر من منافذها، فهل يجوز لهم أن يرسلوا نفقات حجهم إلى أقارب لهم بدولة أخرى ليحجوا عنهم؟ أفتونا مأجورين مع التوضيح الكامل للإجابة. وش تقولون يا مشايخ؟ هذا ما يعتبر مستطيع؟ مطلقا هكذا. شوف، يقول فتاوى اللجنة الدائمة، يقول الجواب: اللجنة عليهم أن يحجوا، الواجب عليهم أن يحجوا ولو مع الشيعة إذا كانوا مستطيعين للحج، وعليهم مع ذلك الحذر من شبهات الشيعة ومذهبهم الباطل، وإن تمكنوا أن ينصحوهم ويدعوهم إلى اعتناق مذهب أهل السنة وجب عليهم ذلك، لقول الله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، إلى آخره. إذن هذا هو جواب اللجنة الدائمة. باب المواقيت فيه مسائل معاصرة لما فيه؟ طيب، يقول: اذكر الأسماء المعاصرة لكل ميقات من المواقيت المكانية، واذكر المسافة بينه وبين مكة بالكيلومتر. هذه كتب فيها الشيخ عبد الله البسام كتابا وبحثا، فارجعوا إليه. لكن خلينا نأخذ الآن على سبيل المثال ذو الحليفة أبيار علي تقريبا عندك الجحفة على اسمها الجحفة. كان الناس في السابق يحرمون من رابغ بدلا من الجحفة، لكن الآن رجعت يعني الجحفة فيها ميقات ولها طريق. عندنا السيل اللي هو قرن المنازل، السيل الكبير ذات عرق، ذات عرق هي اليوم عند منطقة يقال لها الضريبة، الضريبة وليس لها طريق ممهد ولم يبنى فيها ميقات، بدأ في بناء المسجد فيها لكن لم يصل إليها الطريق إلى الآن. يلملم يسمى السعدية صحيح. من مر فوق ميقات بالطائرة فكيف يحرم؟ إذا مر من فوق الميقات أو محاذاة الميقات، لهذا قلت يحرم حجاج بطائرات فوق يحرم حجاج بطائرات فوق المحاذاة أو الميقات، يعني فوق المحاذاة أو فوق الميقات. ما حكم الإحرام من جدة؟ فصل يا أهل جدة يحرموا من جدة، طيب غيرهم ما يصح مطلقا؟ لو رجعتم أيوه جيد. لا، شخص جاء إلى جدة بالطيارة ناويا الحج أو العمرة يحرم من جدة ولا لا؟ بالطيارة أو بالسفينة؟ كيف ما له ميقات؟ أحسنت، هو البهوتي في شرح المنتهى وبعض الحنابلة ذكروا سواكن لأنه يصل إلى جدة قبل أن يحاذي الميقات، ولهذا قلت في نظم النوانزل جدة ميقات فقط للساكن بها وللقادم من سواكن. ليش أهل سواكن تحديدا؟ أهل سواكن لأن أهل سواكن على غرب جدة، سواكن أو بورسعيد أو نحوها، فيقطع البحر ويصل إلى جدة. طيب المطلوب من الشخص أن يحرم من محاذاة الميقات الذي مر به. هذا الرجل وصل إلى جدة ولم يحاذي ميقاتا في البحر، فمن وين يحرم؟ من جدة، لأنه لا يصل إلى جدة قبل أن يحاذي أي من المواقيت. طبعا هذا مبني على معنى المحاذاة. إيش هو معنى المحاذاة؟ معنى المحاذاة أن الشخص هو في طريقه إلى مكة، ذا رايح لمكة، يصل يكون الميقات عن يمينه أو عن شماله هو في الطريق، إذا ماشي في الخط يعني متجه إلى مكة صار الميقات عن يمينه، هذا محاذ للميقات. طيب أهل سواكن يصلون جدة، أهل بورسعيد يصلون إلى جدة، لا يكون الجحفة عن يمينهم، الجحفة ما تكون عن يسارهم لسه باقي، ولا يلملم تكون عن يمينهم، يلملم يحاذونها بعد وصولهم إلى جدة، فنقول يحرمون من جدة لأن جدة تبعد مرحلتين عن مكة، والله أعلم. تفضل. لا يحرمون من جدة، ما في مشكلة، إذا أحرم قبل لا بأس، لكن لا يجب ولا يستحب. لا، ليس هو ممن هم دون المواقيت، المواقيت أمامه، يعني الرجل الذي يكون الميقات أمامه يحرم من بلده ولا يحرم إذا حاذ الميقات؟ إذا حاذ الميقات. أهل سواكن كذلك المواقيت أمامهم، واضح؟ نعم. طيب السؤال الذي بعده يقول: من سافر إلى بلد دون المواقيت لحاجة وهو مريد الحج أو العمرة فمن أين يحرم؟ نشوف شو قال فيه الشيخ. وش تقولون؟ هذه المسألة لها عدة صور، ومسألة كثيرة التكرر في زماننا، شخص يقول أنا رايح لجدة عشان أحضر عرس أو أزور صاحب أو نحو ذلك وبعد ذلك أريد أن أعتمر، فهل يحرم من ذي الحليفة ولا يحرم من جدة؟ نقول هذا الرجل له عدة صور. الصورة الأولى أن يكون قصده بهذا السفر هو العمرة، ويقول ما دام أني رايح عمرة خلينا نمر على فلان نسلم عليه ولا نمر نحضر العرس ما دام أننا رايحين العمرة، فقصده بالسفر أنشأ من المدينة سفر عمرة أو لا، فمر من الميقات قاصدا مكة ولا لا؟ نعم، فيجب عليه أن يحرم من الميقات. الصورة الثانية أن يكون ذاهبا إلى جدة لأجل عمل، والعمرة خلينا نجيب صورة أضعف، والعمرة محتملة، يقول إن شاء الله إذا صار عندي وقت تيسر بأعتمر لكن ليس أكيد، فهذا لا إشكال أنه يحرم من جدة، واضح. الصورة الثالثة أنه يكون لا مؤكد أنه يعتمر ما عنده تردد في النية، لكنه ما قصد بهذا السفر العمرة، هو مسافر الجدة لأجل زيارة قريب أو زيارة أهل، تمام. فهذا جاوز الميقات مريدا العمرة أو مريدا مكة، لا هذا جاوز الميقات لجدة. متى أنشأ سفر العمرة؟ أنشأ سفر العمرة من جدة، فإذا أنشأ سفر العمرة من جدة يجب عليه أن يحرم حينئذ. هذا الذي يفهمه الفقير من كلام الفقهاء، والمسألة فيها نقاش طويل، حصل فيها نقاش ومناظرات وكلام، وعلى كل حال كل قول من الأقوال له وجه، لكن الذي أفهمه لقلة علمي وقصور فهمي من كلام الفقهاء أن هذه الصورة لا يلزمه أن يحرم من الميقات، لأن هذا سافر لجدة. هل في أحد من الناس يقول اللي سافر لجدة يلزمه إحرام؟ لا، هذا مسافر جدة. نعم شيخ، يعني هذا القادمين من الخارج، نعم، يعني يلبسون الإحرام مدة طويلة يفعلون هذا الشيء. إيش يفعلون هذا؟ أنا أذهب مثلا من البلد الفلاني إلى هنا لألقى صديقي وبعد هذا بينهم، لا يمكن ذلك شيء. هو قصده بالسفر إيش أصالة؟ هو الأصل العمر، خلاص. نحن هذا الذي فصلنا، قلنا العبرة بالقصد الأساسي، كونه هو يبغى يضحك على نفسه يقول لا أنا ما هو قصدي الأساسي، كيف هو عاد يضحك على نفسه، لكن نحن نتكلم عن إنسان يكون قاصدا مكة ويقول في الطريق أمر على جدة، هذا لا إشكال أنه قاصد مكة. هذا الصورة التي سألت عنها هي كذلك، هذا قاصد مكة وفي طريقه يمر على جدة، هذا يلزمه الإحرام من الميقات. أما شخص قصده جدة، يعني كيف هذا الرجل اتصل علي مرة واحد، أعطيك مثال، واحد اتصل عليك وقال لك يا شيخ ما الحكم، ها نحن نبغى نروح إلى جدة نتمشى مع الأولاد أسبوع كذا في البحر نغير جو وبعدها بنروح نعتمر جايين من الرياض، طيب ماذا تقول له؟ تقول يلزمك وانت جاي قبل تمشي تحرم، خلاص. طيب يقول لك لا، إذا كان كذا بطلت ما راح أعتمر. طيب فإذا بطل وما راح يعتمر ووصل إلى جدة وهو مبطل ما راح يعتمر لأنه يشق عليه، فلما وصل إلى جدة وهو بطل أن يعتمر تقول له لا الآن اعتمر جزاك الله خير، يجوز لك أن تحرم لأنه جاء قاصدا جدة، هذا لا إشكال فيه، صح ولا لا؟ هذا لا إشكال فيه. فكيف نعرف القصد؟ لو قلت له والله لو قلت للشخص لو ألغيت هذه المناسبة الموجودة في جدة أنت رايح ومسافر ولا بتروح تأخذ عمرة؟ يقول لك لا ماني رايح أخذ عمرة، هذا سفره إلى جدة والعمرة تبع. أما لو قال لا حتى لو ألغي الموعد أنا العمرة بالنسبة لي أساسية، فهذا يلزمه الإحرام، الله أعلم، الله أعلم. يقول ما حكم مجاوزة الميقات بلا إحرام لمن ليس معه تصريح للحج؟ أيوة عندكم هنا، فهل عليه دم أو لا؟ الجواب نعم عليه دم. قال الشيخ وإن كان ممن لا يستحق هذا التصريح فإنه يأثم. طيب قال ما حكم بيع تصريح الحج؟ واحد أخذ تصريح حج وبعه لغيره، يقول الشيخ لا يجوز ذلك. المسألة اللي بعدها ما حكم بيع عقود وهمية من قبل الحملات؟ لا يجوز. إيش معنى عقود وهمية؟ إيش معنى عقد وهمي؟ هو التصريح الحج ما يصدر إلا إذا عندك حملة، صح ولا لا؟ فيقولوا نحن نعطيك إيش تصريح وعقد وهمي مع حملة بس للحصول على التصريح، فهل يجوز أن يأخذوا على ذلك عوضا؟ نقول لا، هذا لا يجوز أخذ العوض عليه كما قال الشيخ، يحرم ذلك. طيب نشوف الاستفتاءات. أنا طالب أدرس في مدينة جدة وأسكن في القنفذة، تبعد عن جدة مسافة 350 كيلومتر، في خلال يومي الخميس والجمعة أذهب إلى القنفذة، والسؤال هل من السنة في إقامة في القنفذة أن أقصر من الصلاة أم ماذا؟ وإذا أردت العمرة من جدة هل يجوز هذا أو لا؟ الشاهد عندنا هنا إيش؟ قضية الإحرام من جدة. إذا يقول وإذا أردت العمرة من جدة هل يجوز هذا؟ يعني هو لما نزل جدة في أيام دراسته قرر أنه يحرم، هل يلزمه أن يرجع ميقات لملم ولا يحرم من جدة؟ يحرم من جدة. هي لما عندنا فرق بين إعطائه حكم المقيم أو لم نعطيه حكم المقيم، هذا التفريق عند الحنفية. الحنفية عندهم الحيلة في ذلك أن يبقى في بلد دون المواقيت مدة ينقطع به حكم السفر فيجوز له الإحرام منها، هذا قول بعض الحنفية، أما عندنا ما عندنا هذا. طيب يقول المسائل المعاصرة في باب الإحرام، هل يشرع الاشتراط لمن ليس معه تصريح ويخشى أن يمنع من دخول مكة؟ يقول نعم يشرع الاشتراط، بغض النظر عن حكم أنه يجوز أن يحرم بدون تصريح، الشيخ قال لا يجوز، لكن لو جوزنا هذا أو حصل منه هذا خطأ فهل يشترط؟ نعم لا يستحق. طيب هل ما حكم الاشتراط خوفا من حادث السيارات؟ يشرع. طبعا هذا الكلام الذي يذكره الشيخ هنا هو مفرع على ترجيحه بأن الاشتراط خاص بمن يخاف، أما على المذهب فإن الاشتراط مستحب مطلقا لكل محرم، صح ولا لا؟ أي نعم. يقول نشوف السؤال اللي بعده. طيب خلينا نأخذ المسائل المعاصرة الآن. طيب يقول أذكر بعض الملابس المعاصرة التي تدخل في المخيط حسب ما ذكره الشارح. الشارح ذكر أشياء كثيرة، القميص والفنيلة والإزار والكوث. الذي فيه إشكال هو إيش؟ هو اللي يسمى الإزار، هذا اللي مثل التنورة اللي يصير فيه مطاط يلبس ويدرج الإنسان فيه إدراجا، فهذا ما حكمه؟ يجوز ولا ما يجوز؟ هذا أكثر مشايخنا على عدم جوازه، وأجازه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله للفائدة بس على الهامش، أنا قلت شيخنا بن عثيمين رحمه الله، وما تتلمذت عليه، يعني ما اشترفت بالتتلمذ عليه بمعنى الملازمة، لكن حضرت له بعض المجالس في المسجد الحرام وبعض المحاضرات في جدة، وسألته في جدة وقلت يا شيخ رجل سمع أشرطتكم وتتلمذ عليها ولكنه حضر لكم مجالس يسيرة، فهل يجوز أن يقول شيخنا بن عثيمين أو لا يجوز؟ قال الشيخ نعم يجوز ذلك، ورخص في هذا. وعلى كل حال المهم أن يكون القصد صحيحا وما يكون فيه تدليس شيوخ يعني. طيب نعم، ما الحكم، ما حكم لبس المخيط لتجاوز نقاط التفتيش بدون تصريح للحج؟ ها؟ نقول يقول الشيخ لا يجوز ذلك، وإذا حصل منه فعليه فدية أذى. ما الحكم في حج الأطباء والشرط ونحوهم بالمخيط إذا كان ما يستطيع؟ قالوا له وزارة الصحة لازم تطلع باللبس الطبي، عليه فدية أذى. نعم. ما حكم لبس ما فيه خيوط لكنه لم يفصل على عضو؟ هل المخيط هو ما فيه خيوط؟ لا، ما فيه إلا لبس جلد يعني. لا، المقصود بالمخيط هو ما فصل على عضو أو أعضاء من البدن. ما حكم لبس المحرم قطعة قماش يلفها على عورته ثم يربطها على وسطه؟ الشيخ هنا يقول لا حرج في لبس قطعة قماش يلفها على عورته ثم يربطها على وسطه، وهذا الذي ذكره. ما حكم لبس الإزار الذي فيه لاصق؟ يقول الشيخ يجوز. ما حكم شد الرداء بمشابك؟ هذا طبعا بعض الأشياء التي ذكرها الشيخ هنا ليست على وفق المذهب. من مر فوق الميقات في الطائرة ولم يتمكن من لبس الإزار والرداء فماذا عليه؟ ها؟ من لم يجد يلبس السراويل وإيش؟ و وش يسوي طيب؟ عليه فدية أذى. قال الشيخ وله أن يلف ثوبه أو شماخه على ظهره وصدره حتى يصل إلى المطار ويجد الإزار والرداء إذا استطاع. هذا فهذا لا يعتبر مخيطا، يعني لو فصخ الثوب وحط الثوب إيش إزار والشماخ رداء يصح؟ يصح، لا يشيل يقتصر على هذا إيش. إذا كان الثوب إيش يسمح بهذا، إذا لبس السروال عليه الفدية. لا هو الآن إذا لم يجد، هو الآن الشيخ يقول هذا الشخص لا يستطيع فإنه له أن يلبس السراويل ولا حاجة إلى الفدية. لا ما ما ما في فرق. إيه خلاص ما عليه، يحرم في السراويل كما جاء في الحديث من لم يجد إزارا فليلبس. ما تمكن إيش؟ ما قد الطائر فوق الميقات. نعم. يلبس ما استطاع، لبس لا أدري، الله ما أدري، لا أدري، الله أعلم، الله أعلم. طيب ما حكم لبس الكمامة؟ يجوز للرجل دون المرأة، لأن المرأة لا يجوز أن تغطي وجهها، ولهذا قلت في نظم النوازل وجوزوا لعاقد إحرامه أن يلبس النظارة الكمامة. الناس المرأة ما تلبسون يفدي. القاعدة في فعل المحظور إذا فعله لحاجته إليه فإنه يسقط عنه الإثم لكن لا تسقط عنه الفدية فعليه الفدية. طيب بعدين إيش يقول؟ ما حكم استعمال الصابون المعطر في الإحرام؟ يقول ما طاب ريحه من الصابون وليس طيبا جاز كالليمون. الصوابين نوعان، نوع يكون معطر يوضع فيه مسك يوضع فيه، فإذا اغتسل به الإنسان خلاص يغنيه عن التطيب يطلع منه رائحة، يعني هذا صابون مطيب، فهذا إيش؟ هذا يحرم على المحرم. النوع الثاني صابون ليس مطيبا لكن تلاقي هذا بالليمون لا يتطيب به عادة. جيد، فالفقهاء نصوا أن الشيء إذا كان ريحه طيبا لكنه لا يعتبر في عرف الناس طيبا فإنه ليس بمحظور، النعناع مثلا أو كذا. ولهذا قلت في النظم ما طاب ريحه من الصابون وليس طيبا جاز كالليمون، وأما ما يعتبر طيبا فلا يجوز. لا إن شاء الله بإذن الله النظم إذا روجع وهذب ينشر إن شاء الله وتكتبونه. أبشر بإذن الله إن شاء الله يا رب. أبشر. ما حكم شرب القهوة التي فيها زعفران حال الإحرام؟ قال الفقهاء يقولون لا يجوز ذلك لأنه طيب. ما حكم لبس المحرمة للكمامة؟ لا يجوز عليها الفدية. ما حكم استعمال المحرمة للأدوية المانعة من الحيض لأجل أن تطوف؟ يجوز، وقد سبق معنا في النوازل سابقا وجاز رفع الحيض بالدواء بإذن زوج مع أمن دائي. وجاز رفع الحيض بالدواء بإذن زوج، هذان شرطان، إذن الزوج مع أمن الداء، فكونها تستعمله لأجل أن تطوف لا بأس. طيب هذه اللي هي الفتاوى، ننتقل إلى الباب الذي بعده في التطبيقات أو المسائل المعاصرة. يقول ما مقدار الفدية بالكيلو الجرام؟ الفدية الأذى هي إيش؟ إطعام ستة مساكين. صيام ثلاثة أيام وإطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. المد من البر كم يساوي بالكيلو؟ الصاع 2 كيلو وأربعين جرام خلاص. والصاع 2040 جرام بر جيدا رزينا يصير 510 جرام، هو 35 يعني لو قلنا 510 تقريبا جرام من البر، هذا لكل مسكين المد أو كيلو أو نصف صاع من غيره. نعم. وكل شيء كما شرحنا سابقا أن المد والصاع تختلف باختلاف إيش الأجناس. نعم. يقول اللي بعده وش يقول، هل يدخل في المحصر من منعته الشرطة من دخول مكة بإحرامه؟ قال الشيخ نعم، يدخل في المحصر من حج دون أن يحمل تصريح فمنعه الشرطة من دخول مكة، فعليه حينئذ أن يذبح هديا كما يفعل المحصر. إلا إذا اشترط، حسنت، إذا اشترط فليس عليه هدي. طيب، سؤال في الباب الذي بعده، ما حكم تخصيص كل شوط بدعاء معين؟ لا يستحب ذلك ولا يشرع، قال الشيخ وهو من البدع المحدثة. وسمعت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هذا بدعة باتفاق الفقهاء والله أعلم. ما حكم تكرار الدعاء؟ طبعا فيه واحد يعني يدعو يستفيد من الأدعية الموجودة، وفي واحد لا يخصص أنه كل شوط له دعاء وهكذا. ما حكم، ما شاء الله، عد فيه طرائف في الدعاء في هذا الباب، وأنا سمعت مرة واحد يطوف الناس ويدعيهم، مش يدعيهم، يدعيهم دعاء السفر. تمام، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا، ويكررون وراءه. أيضا هذا من الأخطاء، الأصل إذا دعا شخص فإن الآخرين إيش يؤمنون، يعدون اللهم رزقنا اللهم رزقنا اللهم رزقنا، يقولون آمين خلاص. فسمعته يدعو بهم بدعاء السفر، وليته قرأه قراءة صحيحة، يقول اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوعنا بعده، يعني نكون إيش بعد مطوعين يعني مطاوعة الدين مشكلة. وفي عاد طرائف في هذا الباب والله المستعان. طيب، اللي بعده، ما حكم تكرار الدعاء بعد المطوف وغيره؟ ايش يقول الشيخ؟ يقول لا يستحب، وقلنا لكم ان المشروع هو ايش، هو التأمين. ما حكم الانشغال بالهاتف الجوال في اثناء الطواف؟ قال يكره ان ينشغل بذلك. يؤمنون اذا احتاج الى ذلك، ما يعرفون يدعيهم ويقولون امين من غير تشويش، الى من غير تشويش. لا يعني قد يحتاج إلى ذلك في سياق محدد، يعني واحد بجوار واحد يدعو الثاني أمن لا بأس، لكن أنه يكون مثل هذا إزعاج للناس لا. ما حكم الانشغال بالهاتف الجوال أثناء الطواف؟ قال لك يكره. ما حكم الطواف في السطح أو الدور العلوي من المسجد الحرام؟ جائز. أنا قلت في نظم النوازل السعي والطواف في الأدوار يجوز فتوى هيئة الكبار. من اللي خالف في هذه المسألة؟ صدر فيها قرار من هيئة كبار العلماء بالجواز، تحفظ على هذا القرار الشيخ. نعم، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كتب تحفظ طويل في هذه المسألة، الشيخ لا يرى جواز ذلك. أيضا لكن المدون الذي رأيته قرأته مدون تحفظ الشيخ محمد الأمين، لأن الشيخ محمد الأمين رحمه الله كان عضوا في الهيئة. السعي كذلك، السعي والطواف في الأدوار يجوز فتوى هيئة الكبار. طيب، ما حكم الخروج للمسعى في أثناء الطواف؟ هذه المسألة منع منها مشايخنا، وقالوا إن الإنسان في أثناء الطواف لا يجوز أن يخرج إلى المسعى، وهذا مبني على قضية، وهي هل المسعى خارج عن المسجد أو داخل المسجد، لأن الطواف مقيد بإيش؟ بالمسجد. فإذا خرج إلى خارج المسجد يمنع من الطواف، صح ولا لا؟ هذا منع شيخنا من هذا، وهذا مبني على أن المسعى هل هو من المسجد أو لا، والمجمع الفقهي له قرار أن المسعى ليس من المسجد حتى لو يعني حتى لو جعل له بنيان مجاور لبنيان المسجد الحرام فلا يكون من المسجد، ولهذا يجوز للحائض أن تسعى. ولهذا قلت في نظم النوازل: وقد نفى المجمع حكم المسجد عن موضع السعي فلم يشدد. طيب كيف الصلاة تصح؟ الصلاة لا تصح إلا داخل المسجد. الصلاة تصح في أي مكان، جعلت لي الأرض مسجد، يعني لو قلنا ليس من المسجد هل معنى هذا بطلان الصلاة فيه؟ لا، يصير له أحكام الائتمام من خارج المسجد اللي هو رؤية من وراء الإمام، وهذا حاصل في الغالب. أجر الصلاة هذه قضية أخرى، وهي قضية هل المضاعفة في مكة تعم المسجد، هل المضاعفة في مكة تعم الحرم كله أو تختص بمسجد الكعبة؟ خلاف طويل مشهور بين العلماء رحمهم الله تعالى. إذا قلنا ليس من المسجد سيدخل في هذا الخلاف. طيب، نأتي إلى مسألة أخرى في باب صفة الحج من المسائل المعاصرة، وهي مسألة من لم يسمع الخطبة في عرفة من مسجد نميرة، فهل يسمعها من المخيم عن طريق المذياع؟ الشيخ يقول ينبغي ذلك. هل يتابع الحجاج الإمام عن طريق مكبرات الصوت الخارجية؟ أي نعم، الشيخ يقول نعم. الشيخ في أول قال إذا كانت معلقة على سور المسجد فإنهم يتابعونه ولو عن طريق المكبرات. والمذهب في الائتمام من خارج المسجد إن كان يرى الإمام أو يرى من وراءه فإنه يصح الائتمام، وإن لم يرى ومجرد سمع الصوت فإنه لا يصح على المذهب. خلاص، أنت ترى من داخل المسجد، ومن بجوارك يراك، ومن بعده يرى، وهكذا يتصل الإسناد، فما في مشكلة يصح. هل يتابع الحجاج الإمام عن طريق مكبرات الصوت؟ قلنا هل يجزئ الوقوف في مسجد نمرة ولا لا؟ قال الشيخ في مسجد نمرة وش قال؟ أيوة، قال الجزء الغربي من مسجد نمرة من عرنة فلا يجزئ الوقوف فيه، أما الجزء الآخر فإنه من يعني من عرفة. لهذا ينبغي للحاج إذا أراد أن يبقى في نمرة أن يتأكد من أي جزء هو. ما حكم صعود جبل عرفات؟ قال الشيخ لا يستحب ذلك، ومن تعبد به فهذه بدعة. إذا تأخر، لأن المشروع هو إيش؟ الوقوف عند الصخرات وليس الصعود. نعم، أين مكان؟ نعم، إذا تأخر وصول الحاج إلى مزدلفة هل يصلي المغرب والعشاء قبل الوصول إليها؟ إذا كان بيخرج عليه الوقت يصلي ولا لا؟ يصلي. أين مكان المشعر الحرام اليوم؟ قال الشيخ في مكان المشعر الحرام هو الذي بني مكانه المسجد الكبير بمزدلفة. هل يلتقط حصى الجمار من مكان معين؟ لا يشترط ذلك، لكن بعض الأصحاب استحبوا أن يكون من مزدلفة. هل يغسل حصى الجمار؟ حصى الجمار يغسل؟ لا يغسل. نعم، لا يستحب غسله. هل يصح رمي الجمار بالإسمنت والأحذية وقطع الجسر؟ لا. ما حكم رمي الجمار من فوق الجسر المبني فوقها؟ إن قلت في نظم النوازل: وجائز رميك للجمار من القرار أو من الأدوار، فلا بأس بذلك. أيهما أفضل، الرمي من الدور الأرضي أو من الجسر؟ الشيخ يقول الأيسر له. 713، شوف شو قال الشيخ. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأفضل أن يفعل ما هو أيسر له وأحضر لقلبه، هكذا قال. أخذ الشعر بمكينة الحلاقة هل هو حلق أو تقصير؟ تقصير. حلق الرأس على هيئة محرمة وحلق اللحية مع الرأس هل يجزئ في حصول النسك أو لا؟ نعم حلق اللحية وش رأيكم؟ لا يجزئ، لكن لو حلق رأسه ولحيته يجزئ لأنه حلق رأسه وحلق اللحية محرم. ما حكم ما يسمى بالحج السريع؟ وش الحج السريع هذا يا شيخ؟ ها؟ قال الشيخ من حج على طريقة الحج السريع فحجه ناقص وإن كان قد يكون مجزيا. كيف حج سريع؟ أسرع شيء يتصور أن يذهب الإنسان إلى عرفة قبل الفجر ثم ينتقل إلى مزدلفة فيقف بها قبل الفجر ثم يذهب مباشرة إلى منى فيرمي الجمرة ثم يذهب ويطوف ويسعى قد تحلل التحلل إيش الكامل كامل أي حلق أي يحلق خلاص تحلل التحلل كامل. طيب الآن خلص أركان الحج كله. طيب بقي لما بيت بمنى بعضهم طبعا يذهب إلى جدة مثلا يجلس في جدة عند جماعتهم خلص الآن متى خلص الساعة كم؟ قبل الظهر. لا يش قبل الظهر الساعة 8:30 صباح هو منتهي يأخذ سيارته على جدة يوصل جدة الساعة 8:30 يلحق فطور العيد في جدة مع أهله وجماعته ويجلس إلى الساعة 10 PM ثم يذهب إلى منى يجلس فيها على فرشة معه دلة شاي يأخذ إيش معظم الليل ثم يرجع إلى جدة مثلا. على كل حال لا شك أن الإنسان إذا كان يستطيع أن يحقق الأركان والواجبات والسنن وفوت ذلك أنه يعني قد قصر يعني نقص حجه بقدر ما فوته من المناسك، لكن ما دام أتى بالأركان والواجبات فإننا نقول حجه صحيح وليس عليه إيش وليس عليه دم. أما لو ترك الواجبات فهذا إن كان من غير عذر فإنه يأثم ويجب عليه الدم، وإن كان معذورا فعليه الدم دون الإثم، وإن كان في بعض المسائل حتى يسقطون الدم، لكن هذا في الجملة. تفضل. لا يجزي المذهب في الحلق لابد من تعميم جميع الرأس. طيب يقول من شرع في التعجل ومنعه الزحام من الخروج من منى قبل الغروب فهل يلزمه المبيت؟ الشيخ يقول من أراد التعجل وارتحل من مكانه ومنعه الزحام لم يلزمه المبيت، هذا رخص فيه بعض العلماء من مشايخنا قالوا أن الشخص ما دام أنه تهيأ للخروج فله حكم من خرج، ولكن في ظاهر كلام الفقهاء أنه إذا أدركه الليل وهو بمنى يلزمه المبيت والله أعلم، فيحقق في المسألة. من نوى التعجل هذا مش يبغى نعم. الله يرضى عليك. أيوة من نوى التعجل إيش حكمه؟ اقرأ السؤال. من نوى التعجل وخرج في رجل وتاع وخرج منه ثم رجع للرمي غربت الشمس قبل أن يرمي أيضا الشيخ يقول لا يلزمه المبيت بناء على نفس المسألة أن الرجل هذا خلاص قد خرج وتهيأ للخروج فيلحق بمن خرج والله أعلم. طبعا الفقهاء يستدلون بقول الله عز وجل فمن تعجل في يومين وأيضا بأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه لأنه قال تعجل في يومين الذي غربت عليه الشمس تعجل في اليومين ولا بعد اليومين؟ بعد اليومين، فلا يجوز له ذلك فيجب عليه المبيت. نعم. لأن لم يخرج من هنا قبل الغروب الظاهر أنه لمن أراد الخروج ولم يتسنى له الخروج. نعم هذا هو صحيح لعله ذلك والله أعلم. طيب يقول بعد ذلك من تعجل ورمى وخرج من منى قبل الغروب فرجع إليها لحاجة هل يلزمه المبيت؟ قال لك لا يلزمه المبيت ولا الرمي، وهذا ظاهر في من رجع بعد الغروب يعني إذا طلع وخلص أشغاله وممكن يكون طاف للوداع تمام وخرج من مكة إلى منى فهذا لا يلزمه المبيت لأنه تحقق فيه الشرط وقد تعجل في اليوم والله أعلم. إذا تأخر الحاج وين احنا رحنا كم؟ طيب إذا تأخر الحاج بعد الوداع بسبب تعطل سيارته أو انتظار رفقته فهل يلزمه إعادة طواف الوداع؟ لا يلزمه ذلك، هكذا قال الشيخ. هل يجوز للحاج أن يسافر إلى بلده قبل إتمام المناسك دون وداع؟ هل يجوز للحاج أن يسافر إلى بلده قبل إتمام المناسك ثم دون وداع ثم يرجع ليكمل المناسك ويودع؟ طبعا المسألة لها صور. الصورة الأولى أن لا يكون قد انتهى من المناسك أصلا، والشيخ ذكر أنه إيش؟ قبل إتمام ولا بعد؟ انتهى من جميع أعمال، هل يجوز أن يخرج قبل الوداع؟ بس باقي على الوداع. فهذا الظاهر من كلام الفقهاء رحمهم الله أنه لا يجوز له ذلك. إيه اللي بعدها تأتي. طيب هل يجوز الحاج أن يسافر إلى بلده قبل إتمام المناسك دون وداع ثم يرجع لكم من المناسك ويودع؟ الثانية جوازها أظهر ولا الأولى؟ الذي بقي عليه بعض المناسك ولا الذي انتهى من المناسك وبقي عليه الوداع، أيهما جوازه أقرب من الثاني؟ الذي يظهر أن الذي بقي عليه شيء من المناسك جوازه أظهر. ليش؟ لأنه غير مخاطب بالوداع، فلا تقول هذا خرج من مكة دون وداع، لأنه لا يخاطب بالوداع إلا بعد إيش شيخ عبيد؟ بعد إتمام المناسك. فكون الشخص بقي عليه على سبيل المثال السعي أو سعي وطواف الإفاضة مثلا، مع الآن لو طاف طواف الوداع يجزئه؟ لا يجزئه، لأن الوداع لا يصح إلا بعد جميع المناسك. قال بروح جدة وخلص أشغالي وبعدين أجي، فهذا جوازه أظهر، وقد أفتى بجوازه جماعة من مشايخنا، منهم الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ بن جبرين رحمهم الله تعالى، كلهم أفتوا بجواز ذلك قبل إتمام المناسك. أما إذا أتم المناسك ولم يبقى عليه إلا الوداع فالمنع هو الأظهر، لأنه حينئذ يخرج من مكة دون وداع، وهو مخاطب بالوداع ولا غير مخاطب؟ مخاطب بالوداع، ولهذا الفقهاء يقولون لم يخرج حتى يطوف للوداع. أما قضية مسافة قصر وعدم مسافة قصر إنما يتكلم فيه الفقهاء من جهة وجوب الدم وعدم وجوبه لا من جهة الجواز. أما من جهة الجواز فقد أطلقوا القول بإيش؟ بعدم جواز الخروج من مكة إلا بعد الوداع، والله أعلم. ثم يرجع يودع، هذا في من لم يجاوز مسافة قصر يرجع يودع، صحيح. قال بعد ذلك من وكل غيره في الرمي فهل له أن يودع قبل أن يرمى عنه؟ الجواب إيش؟ لا يجوز، لأنه كيف يودع قبل تمام المناسك؟ أي نعم. ما الحكم في من سافر قبل إتمام أعمال أيام التشريق ووكل في الرمي؟ لا يجوز ذلك. من سافر قبل إتمام أعمال أيام التشريق ووكل في الرمي قال خلاص روحوا ارموا عني وخلصوا، نقول لا يجوز ذلك، ويأثم إن كان غير معذور، إن كان غير معذور فإنه يأثم لأنه ترك الواجب. طبعا عندنا في المذهب عند الحنابلة يوسعون في قضية التوكيل في حج النفل، فالفقهاء يقولون ويجوز التوكيل في نفل الحج أو بعضه، نفل الحج أو بعضه، وقد تصحفت هذه الكلمة في بعض الكتب إلى ويجوز التوكيل في نفل الحج أو فرضه، بدال أو بعضه تصحفت بعض الكتب إلى أو فرضه، وهذا تصحيف ظاهر. نعم. طيب يقول باب أركان الحج والعمرة، أظن ما فيه مسائل معاصرة، هذا ما فيه ولا فيه؟ إلا فيه 255. من تأخر في مسيره إلى مزدلفة بسبب الزحام فلم يصلها إلا بعد طلوع الشمس فماذا عليه؟ ترك واجبا وعليه دم. والشارح هنا قال ليس عليه شيء، ولكن على المذهب الظاهر أنه يجب عليه الدم. من لم يجد مكانا بمزدلفة أو منع من النزول بها فهل يجزئه المرور؟ أما إذا مر بها بعد نصف الليل فهذا على المذهب يجزئ، وأما إن كان قبل نصف الليل فلا يجزئ. من وقف بمزدلفة ولم ينزل من سيارته، من وقف بمكة بمزدلفة ولم ينزل من سيارته هل يجزئه؟ نعم يجزئ، لا يشترط النزول. إذا لم يجد الحاج مكانا بمنى فأين ينزل؟ أقرب مكان الذي يظهر، الله أعلم، أنه لا يلزمه الأقرب. وأما قضية اتصال الصفوف هذه لا أعلم، يعني هذه أيها الإخوة الكرام حدود شرعية. إذا وقف الإنسان خارج منى بشبر، خارج عرفة بشبر، فهو كمن وقف في الصين، ما في فرق، هذا حجه غير صحيح وهذا حجه غير صحيح، واضح؟ فقضية اتصال الخيام هذه قضية لا يظهر الله أعلم. وهي بحثت عنها في كلام الفقهاء في مدونات الفقهاء، ما وجدت أحد من الفقهاء ذكرها فيما بحثي القاصر. ها؟ إيه هذا وجد عند بعض المعاصرين، يقول لك اتصال الخيام يقاس على اتصال الصفوف، لكن إيش الفرق؟ المسجد هل صحة الصلاة مقصورة على كون الإنسان في المسجد؟ لا، بينما صحة الوقوف بعرفة مقصور على من وقف بعرفة، صحة المبيت بمزدلفة مقصور على من بات المبيت بمنى أو مزدلفة، مقصور على من بات بها لا من بات بقربها، والله أعلم. والمطلوب أعطنا دليل شرعي يا شيخ الله يجزيك خير. أنت الآن هذا اعتراض يعني ولا فائدة؟ لا يعني الناس كانوا يقولوا خليكم في نفس المخيم، كنا لا نطلع معكم. سؤال ولا جواب ولا اعتراض ولا استدلال ولا تأكيد؟ طيب جزاك. هذا الذي يظهر أن الإنسان إذا ما استطاع أن يقف في المكان المحدد شرعا خلاص، ما يقول والله لازم تقف في أقرب نقطة، لا. واحد يقول ما قدرت أسعى بين الصفا والمروة زحمة، نقول خلاص شوف أقرب جبلين اسعى بينهما، ايش رايكم؟ قل لا، هذا حدد شرعا، الصفا والمروه ما في غيرها، هذا حدد شرعا. عرفه لا يقوم غيرها مقامها، مزدلفه لا يقوم غيرها مقامها، منى لا يقوم غيرها مقام. المسجد لو واحد صلى خارج المسجد، اصلا الشرع ما اشترط لصحه الصلاه كونها في المسجد حتى نقول يقاس. لو واحد صلى ترك قفلوا المسجد وراحوا صلوا كلهم جماعه برا، صلاتهم صحيحه ولا لا؟ صلاتهم صحيحه اصلا، واضح؟ اي نعم، تفضل. نعم، هذا هو، انه خلاص اي مكان اذا نزل في العزيزية، هل نقول يجب ان تبقى في اقرب مكان؟ الجواب فيما يظهر لا يقال باشتراط اقرب مكان، بل يسقط عنه المبيت. وهل يسقط عنه المبيت ويجب عليه ان يفدي ويكون او لا؟ ايش تقولون، هل عليه دم أو لا؟ هذا محل إشكال حقيقة على المذهب. المذهب فيه قول غير مجزوم به، هل هو المذهب أو ليس المذهب، أنه يقاس على الرعاة والسقاة في سقوط الدم بأنه يسقط عنهم المبيت وليس عليهم دم، كل معذور قالوا كالمريض. هذا قول في المذهب، لكنه هل هو المذهب مجزوم به؟ لا، محل تردد، الله أعلم. إذا نزل خارج منى لعدم وجود مكان بها، فغربت عليه الشمس اليوم الثاني عشر وفي منزله، فهل يلزمه المبيت أو لا؟ يعني الآن نحن هذا البيت اللي هو قريب من منى، هل يعطى حكم منى في أنه إذا لم يغادره قبل غروب الشمس يجب عليه المبيت؟ الجواب لا، لأنه قلنا هذا الحكم منوط بإيش؟ بموقع محدد ومكان محدد، وهو منى. هل يسقط المبيت بمنى عن الأطباء والشرط والعاملين في خدمة الحجاج إذا احتاجوا إلى ذلك؟ هذا قلنا ينبني على الخلاف، هل كل معذور يلحق بالسقاة والرعاة في إسقاط الدم؟ قولان للعلماء، منهم من يقول يلحق ومنهم من يقول لا، هذا يعذر ولكن عليه دم. كذلك قضية المريض إذا بات خارج منى فهل عليه دم أو لا؟ ينبني على نفس الخلاف، هو لا يأثم للعذر لكن هل يجب عليه دم أو لا على الخلاف السابق، والمذهب فيه تردد كما قلت لكم. طيب، في باب الهدي والأضحية، ما حكم ترك الهدي بعد ذبحه في مكان لا يستفيد منه أحد؟ يقول الشيخ لا يجوز ذلك، بل لا بد أن يذبحه في مكان إما أنه يعني يوزعه على الفقراء أو يطلقه للفقراء بحيث يمكنهم الاستفادة منه. أما يروح يذبحه في مكان لا يمكن أن يصل إليه الفقير، الشيخ يقول لا يجزئه ذلك. إذا وكل شركة الراجحي والبنك الإسلامي على شراء الهدي وتوزيعه أجزاءه ذلك على ما قرره الشارح. طبعا مثل هذه المسائل يا مشايخ، بالمناسبة حين الشيخ يقول إذا وكل شركة الراجحي والبنك الإسلامي، مثل هذه المسائل مبنية على واقع، فهذا الواقع كونهم يحققون الشروط الشرعية وما إلى ذلك، واضح؟ نعم. وكل من بنى على واقع معين إذا تغير ذلك الواقع فالحكم يتغير. نعم. ما شرط الوكيل في ذبح الهدي؟ وما حكم توكيل شخص لا يعرفه الموكل ولا يغلب على الظن صدقه؟ أما أصل التوكيل فجائز ولا غير جائز؟ جائز. وأما توكيل شخص لا يعرفه ولا يغلب على ظنه صدقه فلا. وهذا للأسف بعض الناس يتساهل، يجي واحد يأخذ أموال الناس يقول لهم بذبح لكم هدي وكذا ولا يذبح شيئا، فهل نقول يجزي؟ لا يجزي. العقيقة المؤلف لم يذكر فيها شيئا من النوازل. الحقيقة البيوع فيها نوازل كثيرة. الأسبوع الجاي يا الشيخ عبد الهادي خلاص يأتي أكيد إن شاء الله بإذن. فالأسبوع القادم إن شاء الله سيأتي الشيخ عبد الهادي الخضير حفظه الله ونفع به في يوم السبت في التطبيقات القضائية في المعاملات. فنحن نقتصر على هذا لأن المعاملات يبغى لها تركيز، ليس كذلك؟ ركعة الطواف في وقت النهي لا يجوز، لا يجوز، لأن عندنا ذوات الأسباب لا تصلى في وقت النهي. المذهب لا يصح حتى ذوات الأسباب في وقت النهي حتى تحية المسجد. اي بس ما هو ليس منها ركعتا الطواف، لا تصل ركعتي الطواف، استغفر الله، الطواف ولا الإحرام؟ انا ذهب ذهني الى ركعتي الإحرام ولذلك قلت لك لا تصل. اما ركعتي الطواف فالمعتمد انها تصلى في جميع اوقات النهي حتى المغلظ، هذا المعتمد. معليش انا ذهب ذهني الى ركعتي الإحرام، المعذرة. قام بالعمرة في، تفضل شيخ تميم. شيخ باسل أي نعم. لا أدري، الله أعلم، لا أدري. قام بالعمرة إيش؟ ليلا وبقي حتى صلى الفجر بالحرم، ثم خرج ليحلق فلم يجد حلاقا مفتوحا وهو في غاية التعب والحاجة إلى النوم، ذهب للمنزل ونام، وقام ولبس ثيابه ناسيا الحلق ونزل بثيابه إلى الحرم وصلى الظهر ثم ذهب وحلق، فهل عليه شيء؟ نقول إذا كان ناسيا فليس عليه شيء، لكن متى ما تذكر وجب عليه إيش؟ نزع الثياب والاقتصار على المخيط. فإن تذكر وقدر على نزعها فاستمر فعليه دم، وإلا فلا. هل يجوز قصر الصلاة أيام الحج علما بأن الحملة ستبقى شهرا كاملا وهو مسافر؟ لأن إذا أقام في مكان واحد وعزم على الإقامة في مكان واحد مدة شهر، مكان واحد يعني مكة، ليس مكان واحد يعني مكة وعرفة ومزدلفة، هذه أماكن متعددة. فلو هو يقول والله أنا سأجلس مكة 3 أيام وبعدين أذهب إلى عرفة نشيك على المخيم ثم نرجع إلى مكة، فإن كانت يخرج من مكة ثم يرجع إليها فالخروج هذا ولو كان قصيرا يصفر العداد. فالعبرة 4 أيام، يعزم على الإقامة 4 أيام في مكان واحد لا يجوز أن له أن يقصر. ما حكم المباشرة دون الجماع قبل طواف الإفاضة؟ المباشرة دون جماع قبل طواف الإفاضة إذا نزل أو لم ينزل، وماذا يجب عليه؟ المباشرة لا تفسد الحج، فإذا كان قبل طواف الإفاضة وأنزل فإنه يجب عليه حينئذ بدنه في الحج وفي العمرة شاه، وإن طاوعته زوجته لزمها الفدية. هذا نعم الفدية هذا والله أعلم. ما حكم لبس النقاب في النسك مخافة الفتنة وماذا يجب عليها؟ لا، المرأة لا تلبس النقاب في الإحرام، فإن احتاجت لا تنتقب، وإنما إذا وجد الرجال تسدل ولا تنتقب. هل الكمامة في حكم النقاب؟ نعم، لا يجوز للمرأة أن تلبس الكمامة والله أعلم.